أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جيد. الفصل الأول في انقسام الوجود إلى المستقل والمرفوض، هذا هو التحليل التام لهذه الفقرة. عندنا قضايا تفسير ينطلق من الفهم، لأن الواقع في العلم الحصولي نصل إليه من خلال ماذا؟ من خلال الذهن، الامتلاك، من خلال الفاهمة. الفاهمة تدرك الواقع من خلال المفردات التصورية، من خلال القضايا، من خلال القضايا. لماذا؟ لأن القضايا هي موضوع التصديق. نصدق بماذا؟ بالقضايا. متعلق التصديق هي القضايا. إذا يخرج المفردات التصورية والنسب الناقصة. ولماذا القضايا الخارجية؟ يقول إذا بنينا على القضايا الذهنية، متعلقات هذه القضايا الذهنية، ونحن نريد أن نباهن على مرتبة من مراتب الوجود مثل الواقع، وكذلك القضايا الحقيقية، لأن القضايا الحقيقية الموضوع ينطبق على الفرد الموجود والفرد المقدر، وكذلك تشتمل على القضايا اللابتية التي تحكي جزء منها، يحكي المستحيلات الذاتية والمستحيلات الذاتية، ربطها مجازي أم حقيقي؟ مجازي كذلك، بمعنى رفع الربط وليس وجود الربط. فنخرج القضايا الحقيقية والذهنية، نحصلها فقط في القضايا الخارجية التي موضوعها موجود في الخارج ومتحقق بالذات. ولماذا السابقة؟ لأن القضايا الكريمة لا تحكي الواقع. كم قيد؟ ثلاث قيود. قيد القضية لإخراج التعريفات والنسب الناقصة، وخارجية الأسباب الذهنية والحقيقية، والسابقة لإخراج القضايا الكريمة. جيد، سيدنا ماذا تريد أن تصل؟ يقول القضية لا تنعقد إلا إذا كان الموضوع بشرط المحمول، والمحمول بشرط الموضوع. بين أكثر، يقول إذا أخذت الموضوع بشرط لا من المحمول، بشرط لا أن ينغلق على المحمول في إسناد، ينتفي الإسناد. وإذا وضعت المحمول بشرطين من الموضوع منغلق على الموضوع، لا يتحقق الإسناد. وإذا أخذت الموضوع لا بشرط، يعني الانفتاح ليس بالضرورة متحد مع المحمول، قابل للاتحاد. وكذلك بالنسبة إلى المحمول، إذا أخذناه لا بشرط يعني الانفتاح يمكن أن يحمل، أما إذا أخذنا بشرط شيء، الموضوع بشرط المحمول والمحمول بشرط الموضوع، حينها يتحقق الإسناد. وإذا تحقق الإسناد تحقق في القضية، وإذا تحقق في القضية تحيلك على ماذا؟ إذا كانت خارجية تحيلك على الخارج، على نفس الأمر الخارجي، إما في المرتبة الأولى من نفس الأمر، أو المرتبة الثانية، أو المرتبة الماهية، وهكذا. إذن هذا الإسناد، هذا بشرط شيء من الطرفين يحقق علاقة. ثم نأتي ونبحث عن هذه العلاقة. إذن العلاقة موجودة في القضية. إذن القضية لها مكونات أساسية: المحمول، الموضوع، وعملية الإسناد، الارتباط، النسبة. ثم السيد العلامة هذه النسبة ينظر إليها كذلك بلحظين. لحظ أنها بمعزل عن الموضوع وبمعزل عن المحمول، فتكون لها واقعية مستقلة أم لا؟ واقعية مستقلة. ولكن بأي عنوان عنوان تربط بين اثنين، تربط بين اثنين، هذه الحيثية مستقلة، يعني هي أينما تلوجد جر كم، الجر موضوعا ومحمولا، أعزلها على الموضوع المحمول، كم مفردة في الواقع عندك؟ هي مستقلة، الموضوع هنا والمحمول هنا، الموضوع من هذا الطرف والمحمول هذا الطرف، جعل لها حيثية استقلال، ماذا تجر معها؟ طبيعتها تجر الموضوع والمحمول، ماذا تجر معها؟ موضوعا ومحمولا، ينقلب كم؟ الموضوع الأصلي والمحمول الأصلي والموضوع الذي جرته والمحمول الذي جرته، ما حملة؟ وهي ذي النسبة مستقلة، أو كم؟ خمس. أعطيها استقلالية للنسبة مرة ثانية، ماذا تجر؟ موضوع محمول تنقلب كم؟ لا، خمسة تنقلب سبعة، سبعة. زيد أعطيها استقلال تسعة، ثم أعطيها استقلال لأن هو يقول نفرضها مستقلة، نقع في ماذا؟ نقع والتسلسل باطل، التسلسل أنطولوجي واقعي. إذا لسد هذا الاستحالة ماذا نعطيها؟ وجود مستقل أم وجود تطفلي؟ وجود تطفلي. فيما تفرق على الموضوع المحمول؟ الموضوع المحمول ولذلك مستقلة هي وجود حتى نميزها على المستقل نعطيها الوجود، لكن خلفية هذه المسألة كلها مبنية على هذا التحليل. واضح؟ ننظر في قضية ألف باء، قلنا صادقة لماذا؟ هي خاصة قضايا الكبيرة. قضية لماذا؟ قضية صادقة خارجية. لماذا قضية لإخراج التعريفات؟ لأن التعريفات تفيد الواقع أم تفيد حدودا؟ حدودا. التركيبات الناقصة تفيد واقع أم نسبة ناقصة؟ نسبة ناقصة. في البيت لا معنى له في الواقع. ثم هل ألف باء خارجية لإخراج القضايا الذهنية والحقيقية؟ بينا القضية الذهنية البحث واقعي وليس ذهنيا. القضية الحقيقية فيها شق يحكي المستحيلات لا تحكي الواقع، تحكي رفع الواقع. في الحقيقة إما تحكي واقعية تبعية وإما رفع الواقع. حتى لو حكت واقعية تبعية واقعية مجازية، إذا الحقيقة لا تنفع كذلك، تبقى الخارجية. كل من في المدرسة خارجي مثلا، أو يمتلك جواز سفر خارجي، قضية خارجية. ثم نأتي إلى الموضوع والمحمول والنسبة، كم مفردة في القضية ما دام الإسناد موجود عندنا، موضوع ومحمول وإيش؟ ماذا من الموضوع؟ موضوع تلحظه بشرط لا، يعني بإنعزال عن الموضوع يتحقق الإسناد؟ لا. إذا بشرط يتحقق الإسناد؟ لا. كذلك المحمول، إذا يتحقق الإسناد إذا كان الموضوع ملتصق بالمحمول والمحمول ملتصق بالموضوع، هذا هو. هذه نسبة الرحى بشرط شيء، يعني بشرط الموضوع والمحمول وجود تطفلي وجود ربط لا مستقلة قطعة في التسلسل، لأنك إذا أوجدتها مستقلة سريع المدى يلفها. موضوع محمول مستقل مرة ثانية، موضوع محمول. طيب عندنا موضوع الأول والموضوع المحمول الأول محصور حصر من هنا ومن هنا، والتسلسل في الواقع مقبول غير مقبول. ليش الجر موضوع لنا طبيعتها هكذا، لنا طبيعتها هذه، لأن طبيعتها أنها تجر الموضوع المحمول، وظيفتها ما هي؟ التصاق، صحيح؟ تلصق هذا مع هذا، لا معنى لها إلا عملية الإسناد، أينما تكون يجب أن تأتي به. تجر الموضوع المحمول ليش مع المال هذه ما أعطيتها استقلالية. انظر هذا الموضوع، هكذا الفرض نبني على فرض باطل حتى نصل الى نتيجه باطله. هذا الموضوع امامك، الموضوع والمحمول هاي النسبه. الفرض الصحيح ما هو؟ موجودة في الطلاق. الفرض الباطل نعطيها استقلالية. مجرد نعطيها استقلالية دقق ذلك، والموضوع أصلي مستقل والمحمول مستقل، تدور ماذا؟ موضوع محمول. هنا حقيقة هي نحو وجود هذا، إنها تدور الطرفين تحمل الإسناد. اثنين ثلاثة أربعة وهي خمسة، أعطيتها استقلالية مرة ثانية تدر تقف أم لا تقف؟ نقع في واقعيات متسلسلة. واضح الآن؟ لا تدر استقلالية. لو الاستقلالية نحو الوجود، يعني كم مرة أينما تكون دوحة رق، مجرد تعطيها استقلالية تدر الطرفين. هي وظيفتها هكذا، لو وظيفتها هكذا. لماذا الموضوع لا يجر الموضوع؟ ما تفرق بينها، هذا مستقل هذا مستقل. نعم زيد، هذا مستقل وهذا مستقل. إذا تجعله مستقلا والمحمول مستقلا تتم عملية الإسناد؟ لا. إذا يجب أن نأتي به مفردة ثالثة هي التي تجعل الإسناد. الكلام كل الكلام ليس في المفردة التي تدور الإنسان، الكلام في نحو وجود هذه المفردة مستقلة أم متطرفة. إذا قلت مستقلة نسقط في التسلسل، إذا قلت متطرفة رابطة هذا هو الصحيح. إذا هل الفرضية جعلها مستقلة فرضية في حد ذاتها ماذا؟ باطلة، لماذا؟ لأنها تفضي إلى التسلسل. نعم أنت تقول هكذا، إذا جعلناها مستقلة بعد لا تدر. نعم نقول نحو وجودها هكذا، نحو وجودها هكذا. كم مرة نحو وجودها في حق وجود الرابط؟ نعم هو هي، لأن أنت الوجود الرابط إذا تجعله مستقلا حتى في استقلاله يربط، ما يعطي لا ربط. إذا تجعله مستقلا يدر كم؟ يضر آلاف. هذا هو الحقيقة. إذا وضعتها في دائرة خطأ ستولد مقتضياتها، وإذا ولدت مقتضياتها ستنسجم مع ذلك المحب. فماذا يقول العقل؟ أرصح من ذلك المعاهد ووضع أضعها في محبها المناسب. الوالد تعالى إذا وضعته في عالم الإمكان يخلق أم لا يخلق؟ يخلق، ينسجم مع عالم الإمكان أم لا يخلق؟ إذا جعله في مرتبته، ما هي المرتبة الواجبية؟ دقق معي في المدد، لأن فهم المطلب شيء واستخراج المطالب من المتن شيء آخر. ينقسم الموجود يعني أصل الواقعية، لأننا نحن نبحث ماذا؟ نبحث مواصفات الواقعية. هذه الواقعية لها حيثيات ندرسها واحدة بعد واحدة. كنا ندرس الواقعية قبل الثنائيات، الآن دخلنا في الثنائيات. درسنا الواقعية أصيلة ودرسنا واقعية مشككة، الآن ندخل في الثنائيات، في القضية المترددة المحمول. هذه مترددة المحمول، الواقعية إما مستقلة وإما رابطة. والطريق الأسهل هو العلم الحضوري أم العلم الحصولي؟ العلم الحصولي. ثم نصل إلى العلم الشهودي. ينقسم الموجود يعني أصل الواقعية إلى ما وجوده في نفسه، وهذا هو المستقل ونسميه الوجود المستقل. هنا قلت لكم تجليات للعقل التنظيمي والعقل التحليلي والاستدلالي والشهودي. هنا يقول ينقسم الموجود إلى وجود في نفسه، هذا أي عقل؟ أي عقل؟ إذا جاءت القسمة أي عقل؟ استدلالي تنظيمي شهودي. استدلالي تنظيمي، نعم القسمة تنظيم أم لا؟ تصنيف وتنظيم، ونسميه الوجود المستقل. هذا كأي عقل؟ استدلالي تنظيمي تحليلي شهودي، ونسميه تحليل. لا مثلا الإدارة تقول لك اذهب إلى مكتب المدير وتأتيني بالورقة الفلانية، وما في عناوين فوق الباب على الباب مدير نائب المدير، تتخربط أم لا؟ تتنظم أم تتخربط؟ يعني إذا هذا عقل تنظيمي أم عقل تحليلي؟ وضع المصطلحات تنسيق وتنظيم، ونسميه الوجود المستقل والمحمول أو النفسي، ثلاث مصطلحات لحقيقة واحدة، المستقل في مقابل الرابط، المحمول لأن هذا الوجود يحمل عليه الوجود، تقول الإنسان موجود، أو النفسي في مقابل الغير، وما وجوده في غيره، يعني الواقعية تتجلى في الوجود المستقل وفي الوجود الغير، ونسميه الوجود الرابط، عقل تنظيم كذلك، وذلك لأن هناك أي عقل؟ وذلك أن هناك قضايا خارجية تنطبق بموضوعتها ومحمولتها على الخارج، أي عقل؟ تحليلي، نعم تحليلي، بدأ يحلل، هذا كله تحليل أم لا؟ تحليل. وذلك أن هناك قضايا خارجية، قضايا لإخراج ماذا؟ التعريفات والنسب الناقصة، خارجية لإخراج الذهنية والحقيقية بموضوع تنطبق بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارج، يعني سابقة، تنطبق يعني سابقة، جيد، كقولنا زيد قائم، قضية جزئية، والإنسان ضاحك مثلا، مثل كما تشاء، وأيضا مركبات تقليدية، هذه إشارة إلى النسب الناقصة، نحن خرجناها في القضايا وأضافها، النسب مركبات تقليدية يعني النسب الناقصة مأخوذة يعني مستخرجة من هذه القضايا، على أساس أي قضية عقلية تستخرج هذه النسب الناقصة؟ في قضية شهودية عقلية شهودية على أساسها نخرج القضايا النسبية النسب الناقصة من النسب التامة. زيد كاتب، ماذا اتخذت؟ كتابة زيد، معايا؟ الكتاب ملك للشيخ المفيد، أقول كتاب المفيد، اسم ناقص أم لا؟ لهم قضية شهودية لا تحتاج إلى استدلال، يقولون الأوصاف قبل العلم بها ماذا تكون؟ الأوصاف قبل العلم بها، الأوصاف اسم ناقص أم لا؟ زي بوت الميتة، هذه وصفنا أم لا؟ وصفنا بوت بالميت، بوت ميتة، الأوصاف قبل العلم بها ماذا تكون؟ أخبار، بوت ماتت، إذا علمنا بها ماذا نقول؟ مستخرج صفة وموصوف، بوت الميت، والأوصاف بعد العلم بها الأوصاف بعد العلم بها أخبار، واحد الأخبار، الأوصاف قبل العلم بها أخبار، والأوصاف بعد العلم بها أخبار. إذا علمت بموت بوتو تقول بوتو بوتو مات مسكينة، أخبط الله عليها. من هنا يأتون بهذه النسبة الناقصة، نعم، وأيضا مركبة تقييدية يعني جمل ناقصة، نسب ناقصة مأخوذة من هذه القضايا، كقيام زيد، قيام زيد، قيام زيد مضاف ومضاف إليه، نسبة ناقصة أم لا؟ ماذا كانت؟ زيدون قام، زيدون قام أو قائم، نعم، كقيام زيد وضحك الإنسان قبل ماذا كانت؟ الإنسان ضاحك، خبر. نجد في هذه القضايا التامة أو النسب الناقصة بين أطرافها، أطرافها يعني المحمول والموضوع من الأمر الذي نسميه نسبة وربطا. هنا سيد العلامة جعل النسبة تساوي أو وما لا ندله في الموضوع وحده وحده حال حال كونه وحده ما لا نجده في الموضوع وحده في الموضوع وحده بأي لحاظ نظر إلى الموضوع أم لا نظر إلى المحمول أم لا في الموضوع وحده نظر إلى المحمول لا هذا لا بشرط ما لا نجده في الموضوع وحده يعني لا بشرط ولا المحمول وحده لا بشرط ولا بين الموضوع وغير المحمول هنا لاحظ المحمول أم لا لا بين الموضوع وغير المحمول اكتب الموضوع بشرط لا هنا بشرط لا بشرط لا من المحمول بين الموضوع وغير المحمول غير المحمول مطلوب أم المحمول مطلوب إذن الموضوع لا بشرط لا ولا بين المحمول وغير المحمول المحمول هنا بشرط لا واضح لا واضح يعني تنظر إلى الموضوع ما عنده علاقة بأي شيء أحيانا تنظر وهو طارد للمحمول تنظر لوحده فقط لا بشرط تنظر إليه وهو طارد للمحمول بشرط لا بشرط لا من المحمول فهناك أمر موجود وراء الموضوع المحمول هذا هو النسبة الرابطة النسبة الرابطة الآن نلحظ هذه النسبة الرابطة بشرط لا من الطرفين يعني لها وجود مستقل أو وجود تطفلي الوجود المستقل يفضي بنا إلى ماذا؟ إلى التسلسل الله وليس منفصل الذات منفصل الذات يعني اكتب من فوق الوجود وليس منفصل الوجود عن الطرفين عن الطرفين يقصد ماذا؟ الموضوع المحمول بحيث يكون ماذا؟ ثالثهما ومفارقا لهما كمفارقة أحدهما الآخر يعني كمفارقة الموضوع والمحمول كل مستقل في دائرة ماهيته جيد إذا لم يكن مستقلا ماذا يكون وإلا احتاج إلى رابط يربطه بالموضوع ورابط آخر يربطه بالمحمول إذا كان مستقلا وهو حقيقة التطفلي ماذا يجر معه موضوع معه تصير كم ثلاثية كم تصير خماسية والخماسية هكذا فكان المفروض ثلاثة خمسة واحتاج الخمسة إلى أربع روابط احنا بنينا على السبعة لكن إذا رحت الطرفين تصبح النسبة ربع خمسة تسعة تسعة لا أدري كم فهمنا هكذا المسألة الموضوع أصلي النسبة ربع هذه تجر ماذا؟ تجر ألف واحد وتجر باء واحد يعني هنا باء وهنا ألف هنا نحتاج إلى نسبة هنا نسبة هنا نسبة النسبة الأصلية واحد اثنين ثلاثة أربعة ماذا؟ خمس ثم هذا جر اثنين هذا جر اثنين هذا جر اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لا يأتي تسعة مفهوم هنا نسبة وهنا نسبة وهنا نسبة هذه نسبة الخمسة لا هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة المهم المهم خمسة ثلاثة خمسة تسعة تسعة حداش حداش ظاهرا خمستاش وهكذا لازم كيف نخرج الآن فكان المفروض ثلاثة خمسة واحتاج الخمسة إلى أربعة خمسة وأربعة كم؟ تسعة روابط أخر وصارت تسعة وهلم درة يعني من تسعة إلى كم؟ زيد زيد ثلاثة لا أكثر أكثر توسع خمسة ممكن تزيد أكثر تروح إلى 17 من 17 إلى 36 أو 35 وهكذا فكان المفروض الثلاثة خمسة واحتاج الخمسة إلى أربعة روابط أخرى وصار تسعة ولا هلما جرى التسلسل. فتتسلسل أجزاء القضية أو المركب إلى غير النهاية وهي محصورة بين حاصرين. ما هما الحاصران؟ الموضوع المحمول وهذا المحال. فهو إذا موجود في الطرفين. انظر نحو وجود ما هو في الطرفين. إذا تجعله مستقلا خربت نظام الوجود. نعم. فهو إذا موجود في الطرفين قائم بهما بمعنى ما ليس بخارج منهما من غير أن يكون انظر من غير أن يكون عينهما له وجود ولكن نحو وجوده بالطرفين. من غير أن يكون عينه أو جزءهما أو عين أحدهما أو جزءه ولا أن ينفصل منهما والطرفان اللذان وجوده يعني هذا الوجود الرابط فيهما هما بخلافه يعني مستقلان. فثبت هذه النتيجة هذا التحليل. فثبت أن من الموجود يعني من تجليات الواقعية المطلقة من الموجود يعني من عرض الذاتية للواقعية المطلقة ما وجوده في نفسه وما وهو المستقل ومنه ما وجوده في غيره وهو الرابط. فوصلنا إلى واقعية من أي نحو واقعية تطفر لي. إذا حتى الميزة عن الوجود المستقل نسميها الوجود الرابط. إذا هذا من هنا انظر من هنا وإلا احتاج إلى رابط أي عقل هو كان عقل تقسيمي ثم تنظيمي ثم إلى وإلا احتاج إلى رابط أن يربطه أي عقل عقل استدلال بدأ يستدل حبيبي عقل استدلال بدأتهم الحمد لله تفككون بين العقول جيد هذا هو العقل التحليل هذا وكل تنظيم وتحليل ثم ماذا يفي الاستدلال تقول لو كان لو كانت هذه النسبة مستقلة في الوجود عن الطرفين لجرت معها طرفين والطرفان بينهما إسناد فالإسناد يكون مستقلا فيجر معه طرفين والطرفين بينهما إسناد فيكون مستقلا فيجر معه طرفين وهكذا تقف أم لا تقول التالي باطل فالمقدم باطل وجود رابط مستقل خلاف المنطق وخلاف العقل مستحيل يستحيل نعيد تطبيق أم ما يحتاج ما رأيك عن صلح نعيد أم ما يحتاج مصطفى نعيد هذا علاقة ما يحتاج وقد ظهر مما تقدم أن معنى توسط النسبة بين الطرفين كون وجود هذه النسبة قائما بالطرفين رابطا بينهما واضح الآن لكن هذه النسبة حبيبي كيف نحو وجودها في الخارج بيانه جدا صعب نعم نحن نؤمن بالواقعية موجودة لكن كيف تبينها في خارج العالم خوف نقرا الفروعات ويتفرع ان الوعاء الوعاء يعني الظرف الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود الطرفين لماذا لنقول بشرط شيء بشرط شيء أم بشرط لا بشرط شيء يعني الظرف الذي يتواجد فيه الموضوع المحمول يتواجد فيه الوجود قهوة في نفس المرتبة الوجودية غاية الأمر أنه قائم بالطرفين إذا نفس الوعاء نفس الظرف أن الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود طرفين وجود طرفين الموضوع المحمول سواء كان الوعاء المذكور هو الخلق أو الذهن هنا عمم البداية كانت بماذا؟ البداية كانت بالخارجية عمم حتى الذهنية مثلا مفهوم الإنسان نوع مفهوم الإنسان ظرفه الذهن مفهوم النوعية ظرفه الذهن ضابط أي؟ ظرفه الذهن، فهم لا ظرفه الذهن. لماذا سيدنا يقول وذلك؟ وذلك لما في طباع الوجود الرابط، لما في طباع يعني نحو وجوده، ها؟ طباع الطبع، طبعه بمعنى نحو وجوده، نحو وجوده، ها؟ نحو وجود النار ما هي؟ تحرق أم لا؟ تحرق، نحو وجودها بالرابط قائم بطرف متطفل مسكين، سواء كان الوالد. وذلك لما في نحو الوجود الرابط من كونه غير خارج من وجود طرفه، فلا معنى لإخراجه، إخراجه تخريبه، إخراجه تدميره. وذلك نعم، فوعاء وجود كل منهما هو بعينه وعاء وجوده، كالمرأة، المرأة إذا ترجلت فتخربت، ها؟ إذا صارت رجلا تفقد كل حيثياتها الجمالية. نعم. فالنسبة الخارجية إنما تتحقق بين طرفين خارجيين، والنسبة الذهنية إنما تتحقق، عندكم تتحقق؟ ها؟ مصححة. إنما تتحقق بين طرفين ذهنيين. جيد، سيدنا أعطينا كريتار، أعطينا ضابطة، قلوا الضابطة أن وجود الطرفين مسامخ لوجود النسبة الدائرة بينهما، وبالعكس حتى النسبة تسامخ الطرفين، الطرفان يسامخان النسبة والنسبة تسامخ الطرفين. إذا كانت مثلا النسبة تنتمي إلى الدائرة الخامسة، نفس الأمر التبعي، ها؟ إذا كانت النسبة تنتمي إلى الدائرة الخامسة، الطرفان ينتميان إلى الدائرة الخامسة، فعملا كل شريك الباري باطل، شريك الباري ينتمي إلى الدائرة الخامسة، يعني نفس الأمر التبعي والبطلان كذلك النسبة نفس الأمر التبعي. والثانية تبعي